قاتل الله من باعوا ضمائرهم. قاتل الله المخدرات وصانعها وحاملها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قاتل الله من باعوا ضمائرهم وألبسوني لباس الخوف وانسحبوا، شعارهم كسب أموال وإن فنيت أجيال أمتهم أو نالها عطب.